من السماء ناس مستمع للصوت. شوف كده إن شاء الله. واضح كده إن شاء الله؟ واضح؟ سيتضح إن شاء الله. إمام سامع؟ اللهم صل على سيدنا محمد. النوع الثالث اللي هو تحريم الظهار. الظهار ولها حكم. تكلمنا عنه سابقا سنتكلم عنه أيضا فيما بعد. فهنا إن قال حرمت بقصد أي تحريم عينها لا لا لا لا نقول بذلك. وإذا كان زي ما في موقف النبي عليه الصلاة والسلام وقلنا هذه الآية تكلم فيها العلماء أن في ثلاث مناسبات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: موضوع العسل، وموضوع تحريم الجارية، وموضوع التخيير. تحريم الجارية اللي هي يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع جارية له في بيت زوجة من أزواجه فغضبت فكلمته فقال تحرم، فقال انزل القرآن لما تحرم ما أحل الله لك. ويذكر هذا في تفسير الآية. فإن قالها بقصد تحريم العين فهو لغو، ليس بشيء، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. موضوع العسل الرواية الثانية لها أكثر تفصيلا، يقولها أنا من باب الائتناس، الائتناس بمعايشة بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، الائتناس بمعايشة بيوت النبي، لأن الحديث بيتكرر. وإذا كان الكلام عن طلاق يبقى الكلام ناشف شوية، الكلام في الفقه يبقى ناشف، عاوز إيه؟ عاوز حاجة، عاوز جو يضري عليها، عاوز مرونة، عاوز حاجات تستروح بها النفس، تلين بها معها النفس ويلين معها القلب. فالأجواء التي كانت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم يرق معها القلب، يرق معها القلب إن شاء الله. كده بنكرر الحديث يعني مرة واثنين وثلاثة وعشرة كلما جاءت مناسبة البخاري يكرر، وإحنا لا نمل أن يكرر. عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب العسل والحلوى. ودي نمرة واحد مش موجودة في الرواية اللي فاتت. في عسل عندك؟ عسل في التليفون. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب العسل والحلوى. وإحنا بنقول هذا الأثر أو هذه الجملة وهذا الوصف الكلام عن النبي، عن النبي صلى الله عليه وسلم، عشان لما تأكل عسل تبقى تشتكر من عسل النحل، وتأكله بهذه النية من حبة النبي للعسل، تقول أنا أحب العسل عليه الصلاة والسلام. هذا رغم أنفك، رغم أنفك فطرة، ويأتي الحكم اليوم رغم أنفك سريعة، ولك أن تحب حبه عقلا. يقول جماعة بين الثلاث العسل النحل طبيعي، يعني طبيعي ربنا يرزقنا به، يعني الطبيعي تحبه فطرة لأن النفس تحب الحلو، وتحبه سريعة لأن النبي أحبه عليه الصلاة والسلام، ولأن القرآن يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، مختلف الألوان. القرآن قال يخرج من بطونها شراب، مدام قال القرآن ده شراب يبقى الحب فيه شفاء للناس، العقل أيضا يقول لك الحاجة اللي فيها شفاء أنت محتاج ليها، طالما فيها مصلحة جسمك يبقى بقياس المصلحة المنفعة، وبقياس العقل يقول لك خذ من هذا العسل، تنساش إن شاء الله، خذ من هذا العسل على اعتبار أنه فيه منفعة لجسمك، فيه شفاء. فالعقل يقول إيه؟ أنا محتاج للشفاء يبقى أستفيد بهذا الكلام، يبقى عقلا وشرعا وفطرة تحب العسل. إن أبت نفسك يبقى أزجرها. كان يحب العسل والحلوى بس ما كانش يحشي كثير عليه الصلاة والسلام، ما كانش حاشي يحط قدام الصينية كلها حلوى، يقول لك حلوى من صينية كنافة وصينية معرش في رمضان، ياكل لحمة وياكل فراخ وياكل سلطة وياكل، وبعدين عليهم صينية كنافة